مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. القاضي البخيل للكاتبين عبد عساف وعلي حمد، حقوق الطبع والنشر للمؤلفين. الراوي لما رباح، شارك في الأداء مازن الهشلمون. عاش في عرابة بقضاء جنين قاض بخيل اسمه حجاب، وكان القاضي أعزب. رفض الناس تزويجه من بناتهم لبخله الشديد. وذات يوم دعا القاضي خادمته النحيلة مرجانة التي كانت تعيش معه في بيته، وقال لها: غداؤك اليوم 3 لقمات بدلا من 2، هيا كلي. قالت مرجانة: شكرا لك يا سيدي. وتابع القاضي حديثه قائلا: اسمعي يا مرجانة، بعد أن تنهي الغداء اذهبي في البلد وابحثي لي عن عروس تكون بيضاء الخدين، حوراء العينين، تشبع من 2. ولم يكد القاضي يتم حديثه حتى كانت مرجانة قد ذهبت في البلد، وكلما مرت على دار قالت: مولاي القاضي يبحث عن عروس بيضاء الخدين، حوراء العينين، تشبع من 2. فيتضاحك أهل الدار من كلامها ويقولون: ليس عندنا بنات بهذه الصفات. وفي نهاية أحد الأزقة سمعت مرجان صوت شجار بين بنت يتيمة وامرأة أبيها، فتقدمت من باب البيت وقالت: مولاي القاضي يبحث عن عروس بيضاء الخدين، حوراء العينين، تشبع من 2. فقالت امرأة الأب: نعم، جميلة تشبع من 2. وقالت جميلة: من 1. وعادت مرجانة إلى بيت القاضي وحدثته بحديث جميلة، فسر بذلك وتزوج منها في الحال. وكان القاضي دقيقاً في تنفيذ الشرط، فلم يسمح لجميلة بتناول أكثر من 2 في كل غداء، وكذلك كان الحال مع مرجانة. وهزل جسم جميلة هزالاً شديداً، وصارت غائرة العينين، ضعيفة اليدين، تكاد تسقط كلما وقفت من الإعياء والإحساس بالدوار. وبعد أسبوع من الزواج جاءت خولة وهي إحدى صاحبات جميلة لزيارتها، فوجدتها في شر حال، وعرفت منها كل شيء عن حياتها التعسة وما تعانيه من ضعف وجوع. قالت خولة: اسمعي يا جميلة، أنا سأنقذك من هذا البلاء، ولكن نفذي ما أقوله لك بعناية. إذا جاء القاضي بعد انصرافي من البيت فقولي له: حضرت هنا صديقة لي طبيبة لا تأكل أبداً، وقالت إن سبب ضعفي هو التخمة، وإنه يكفيني 1 في كل غداء. وقولي له إن هذه الصديقة تحبك وتتمنى أن تكون زوجة لك. وعندما رجع القاضي حدثته جميلة بخبر خولة ورغبتها في الزواج. ففرح فرحا عظيما بهذه الزوجة التي لا تأكل شيئا، ووافق على الزواج منها في الحال. وفي يوم الزفاف حضرت خولة إلى بيت القاضي، ولم تحضر معها جهاز العرس، بل أحضرت بدلا منه صندوقا كبيرا ملأته بما لذ وطاب من الفواكه والثمار والمأكولات الشهية. وذهب القاضي إلى عمله، فأسرعت خولة بفتح الصندوق، وأخذت تأكل هي وجميلة ومرجانة مما فيه، إلى أن عادت لهما الصحة والعافية. ورجع القاضي من عمله ووضع الغداء، فأكلت جميلة لقمة واحدة، كذلك فعلت مرجانة ولم تأكل خولة شيئا، وفرح القاضي كثيرا. وذات يوم سألت خولة مرجانة: هل تعلمين أين يخبئ القاضي ذهبه؟ نعم يا سيدتي. أين؟ تعالي معي. ومضت مرجانة بخولة إلى زاوية في إحدى الغرف، وأشارت إلى موضع ثقب ضيق وقالت: إنه يسقط الذهب هنا عندما تكون سيدتي نائمة. وفكرت خولة في حيلة لطيفة لإخراج بعض الذهب، فأحضرت سيخا من الحديد وألصقت بطرفه قطعة صغيرة من العجين، وأدخلته في الثقب وأجالته فيه حتى إذا أحست شيئا ثقيلا يتصل به رفعته إلى الخارج، فوجدت عليه قطعا ذهبية فصلتها وغسلتها، ثم ذهبت بها إلى السوق واشترت ملابس أنيقة لها ولجميلة ومرجانة والقاضي أيضا. وعندما رجع القاضي وشاهد الملابس الجميلة في البيت سأل دهشا: من أين هذه الملابس؟ وردت خولة: هدايا من إخوتي. وفرح القاضي فرحا شديدا وطلب إلى خولة أن تشكر لإخوتها ما فعلوا. وكانت دار القاضي قديمة لم يهتم بصيانتها قط، فتصدعت جدرانها وأصبحت آيلة للسقوط. فاغتنمت خولة فرصة غياب القاضي عنها ذات يوم وقالت لجميلة ومرجانة: إذا بقينا في هذه الدار حتى الشتاء القادم فربما تسقط علينا وتصبح قبرا لنا. وماذا نفعل؟ إلي بالسيخ. وأخرجت خولة كمية كبيرة من الذهب وذهبت في البلد واشترت دارا جميلة. وعندما رجع القاضي قالت له: سيدي القاضي، تقاسمت أنا وإخوتي تركة أبي، وكان نصيبي منها دارا جميلة يستحسن أن نحتفل بها غدا. وفي صباح الغد كانوا جميعا في الدار الجديدة يستقبلون المهنئين وهداياهم. وبعد 3 أيام قالت خولة للقاضي: لابد لنا من عمل مأدبة غداء ودعوة الأصدقاء والمعارف، فاشتري لنا بعض اللحم. وخرج القاضي لشراء اللحم فوجد طفلا معه عصفور فاشتراه منه وعاد به إلى خولة قائلا: خذي كل هذا. وأخذت خولة العصفور فذبحت وقسمته نصفين، أطعمت أحدهما للقطة وعلقت الآخر في سقف البيت. وذهبت خولة إلى الدار القديمة وفتشت عن السيخ، ثم استخرجت كمية من الذهب فاشترت بها خروفا ودجاجا وفواكه وكنافة، ودعت الضيوف إلى الدار الجديدة. ودخل القاضي فوجد مائدة فخمة فيها خروف محشي، دجاج محمر، فواكه كثيرة، وصواني كنافة. فأشار القاضي إلى المائدة وقال: من أين هذا وهذا وهذا، من أين؟ أشارت خولة إلى نصف العصفور المعلق في السقف وقالت: من هذا. قال القاضي: هذا وهذا وهذا وهذا، من هذا؟ قالت خولة وصاحباتها: لا، من هذا. ولم يصدق القاضي ما سمع واغتاظ غيظا شديدا، وما لبث أن أغشي عليه وبقي في غيبوبة إلى أن مات. وانتقلت خولة وجميلة ومرجانة إلى الدار الجديدة ينفقن مما لديهن من الذهب، وكن في أيام الأعياد يذهبن إلى المقبرة ويقرأن الفاتحة على روح القاضي ويتمنين له الرحمة من الله غافر الذنوب.